مواليد الإيمان صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحرقة عائشة، حرقة عائشة يوم الاثنين إن شاء الله، أنا واثقة متأكدة بفضل الله سبحانه وتعالى إن في ناس ملمة لمائدة الآن، فالناس اللي هي حسب نفسها بقوة كده إن شاء الله تجيلي الاثنين تنتهي، لأن أصلا كده كده أنتوا مش هتيجوا على يوم واحد، فيبقى أحلى إن شاء الله يوم الاثنين في امتحان للمائدة. خلاص؟ يعني أنا نفسها مفتوحة ولا محدش هيجي؟ وانا لو نفسها مفتوحة ممكن أجي ملاقيش حد خالص. يوم الاثنين الحلقة بتاعتي. فانتوا يعني أنا شايفة أخواتي إن أنتوا المائدة والله العظيم فضلت منكم مراجعة. تمام؟ دي حاجة. طيب اللي مش قادر يجي الاثنين وكتير عليه يبقى الأربعاء. يبقى إن شاء الله الأربعاء معانا في امتحان المائدة. يبقى دلوقتي هيأيد نفسه إنه هي يمتحن، يعني إن شاء الله الأخ أمينة، الحاجة ترانية، فين الحاجة ترانية؟ أه. في مجموعة كده أخوات دول يجوا إن شاء الله يوم الاثنين، أبدأ إيه؟ حاجة حلوة بس. أه يعني في ما في رؤوس عند الرؤوس الحاجة جميلة فين؟ أه كل دول بقى إن شاء الله يجوا يوم الاثنين. خلاص؟ والحاجة الخيرية، يعني اللي عايز على ذكر بس أنا بقول اللي يجد في نفسه قوة إن شاء الله يجي يوم الاثنين، والأسماء اللي قلتها دي مفيش حاجة اسمها في نفسه، هتيجي بأمر الله. أه لا يوم الاثنين. هذا دول الناس اللي هم ايه الاقوياء يعني اللي لسه ما رجعش كويس، يبقى ان شاء الله يوم الاربعاء في ميعادنا ان شاء الله 10 ونص كده. خلاص؟ طيب بالنسبه بقى الحلقه للمعلمات امتحانهم ان شاء الله اتحل ومعاهم الخاتمات. طب الخاتمات اذنكم معايا، الخاتمات يوم الاحد ان شاء الله مع المعلمات هيمتحنوا اللي المعلمات هيمتحنوا فيه اللي هو المائده والانعام، وان شاء الله بعد العيد هيمتحنوا في العشر الاول من البقره للتوبة. هما فين؟ طيب خلاص تمام؟ يبقى يوم الحد ان شاء الله تحكوا زيكم زي الايه المعلمات اللي معانا. خلاص؟ ده يوم الحد علشان الاسبوع ده كله ان شاء الله باذن الله معانا امتحانات. يبقى الحد معلمات، الاثنين المائدة، الاربعاء ان شاء الله بقيت المائدة. بعد الاربعاء حركة عائشة ملهاش امتحانات عندي قبل. خلاص كده؟ قولي يا رب. أصل أنا عايز أخلص الأسبوع ده لأن احتمال يبقى عندي مشوار سفر الأسبوع اللي بعده اللي هو قبل العيد على طول. وبعدين الأسبوع اللي قبل العيد ده بيبقى فيه أصلاً لخمة عندنا كلنا. فعايزين نفضي نفسنا في الأسبوع اللي هو اللي قبله، فإن شاء الله نهايتنا مثلاً في الشغل الجامد يبقى يوم الخميس. بعد كده حتى لو في حلقة في الاثنين والخميس اللي بعده هتبقى إن شاء الله خفيفة مراجعات رغم جديد بسيط كده يعني. خلاص؟ طيب. في حد ليه سؤال؟ نبدا على بركه الله ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. كان نسيبه ان شاء الله مش هتيجوا ليه؟ يعني حتى نمشي على جدول منهج المراجعه بتاعتهم. طب منهج المراجعه عشان ايه قبل ما بالنسبه لحلقه خديجه فتجيبوا لي سوره الاحقاف ومحمد وقاص. لا نسبة الفجرات والفتح. سورة الأحقاف ومحمد وقاف والحجر. أنا جايبة نص جزء والحجر. كتير؟ نص الأحقاف ومحمد وقاف ده نص جزء. قرب النص يعني. خلوا قاف مع الفتح والفجرات، مفيش مشكلة المرة اللي بعدها. خدي الأحقاف ومحمد. كتير بقى كده؟ والحجر. خدي الأحقاف ومحمد والحجر. طيب. ده بالنسبة لخديجة، بالنسبة لعائشة خلاص انتوا عندكم بقى الامتحان. بالنسبة للفاطمات عندكم الامتحان بس مش هتحققوا بره. التوبة وجزء الزمر. التوبة وجزء الزمر. الزمر. طيب. نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا النهارده مع سورة مريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا كتابه الحق وأن يجعلنا من العاملين بما فيها. سورة مريم سماها العلماء سورة الرحمة. وانا قلت قبل كده ان اكثر سوره ذكر فيها اسم الرحمن هي سوره مريم. اسم الله الرحمن ذكر اكثر ما ذكر في سوره في سوره مريم. تبدا سوره مريم كاف ها يا عين صاد، ودي حروف ايه؟ مقطعه، ليس لها معنى ولكن لها مغزى. ليس لها معنى لكن معناها عند الله سبحانه وتعالى، لكن لها مغزى وهو ان الله سبحانه وتعالى كان يتحدى العرب بهذه الحروف المقطعه، اي ان هذه الحروف انتم تتكلمون بها وتكتبون بها لهجتكم ولغتكم، وبالرغم من ذلك لا تفهموا معناها، فلا يفهم معناها الا الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه ربك عبده زكريا. خلي بالك بقى لو تتبعت اسم الرحمن وفعل الرحمه في السوره، يعني لو حطيت تحت كل رحمه كده خط هتلاقيها ذكرت كتير جدا في السوره. أي أول حاجة ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي في هذا القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى رحمته سبحانه وتعالى بعبده زكريا. وعندما تذكر الرحمة يذكر مقام العبودية. خلي بالك عبده زكريا، يبقى لماذا ابتلى الله سبحانه وتعالى على سيدنا زكريا بهذه الرحمة الخاصة؟ لأنه كان عبد. لأنه كان إيه؟ عبد. كل ما تكوني عبد وتتمرمغي كده وتتمرمغي مرخيلك في التراب قدام ربنا كل ما يمتن عليك برحمته سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. من ضمن الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى رحمها لسيدنا زكريا هذه الرحمة الخاصة، خلاص، إن هو إيه؟ إن هو امتن عليه بفتح باب الدعاء له. إن هو إيه؟ ان ساعات كده انت بتصلي كده ساعات ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الابواب كده، تلاقي نفسك عماله تبكي وتطلبي وتدعي، صح ولا لا؟ دي رحمه، دي رحمه بتستنطري مصدر الرحمه من الله سبحانه وتعالى. اذ نادى ربه، امتى بقى هذه الرحمه؟ عند مناداه ربه نداء خفيا. وده يعطينا ادب من اداب الايه؟ الدعاء. ان الواحد ما يدعيش كده ايه يعني، مش لازم انا وكذا وربنا يعمل لي كذا ويعمل لي كذا. انت ممكن دعوه في ظهر الغيب هي دي اللي يبقى فيها الخير، محدش ولا دري بيها ولا سمعها. نداء خفيا، ادب الانبياء مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء، وذلك لحسن الظن في الله انه مجيب قريب، قريب مجيب كما قال سيدنا صالح، قريب ومجيب. فانا لو عرفت ان هو قريب مجيب هدعوه دعاء عادي ولا دعاء خفي؟ دعاء خفي، خفية. طيب قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني وإني وإني. خلي بالك إن هنا لما سيدنا زكريا بدأ يدعي حط الأول مفردات عجزه ومفردات ضعفه قدام ربنا سبحانه وتعالى، يعني علمك لما تيجي تدعي ما تدخليش على الدعاء على طول، لا تقولي إيه؟ يا رب أنا لا حول لي ولا قوة في الأمر الفلاني، وإن ابني عامل فيا كذا، وأنا ضعيفة وأنت القوي، وأنا ذليلة وأنت العزيز، طب أنا لا أعمل إيه؟ أنا لا حول لي ولا قوة. فشوف هو هنا بدأ يحط مفردات هذا العجز وهذا الفقر أمام الله سبحانه وتعالى. فقال له إيه بقى؟ قال له ربي إني وهن العظم مني. مش معنى العظم؟ أدرك إن العظم ده هي أكثر حاجة جامدة في جسم البني آدم، صح ولا لا؟ فلما العظم يوهن ويشيخ ويتعب بالتالي ابعد كل الجسم يبقى تعبان. خلي بالك سيدنا زكريا كان عنده كام سنه؟ 120. كان عنده 120 سنه ومراته كان عندها 98 سنه. خلي بالك يعني اني ولن العظم مني واشتعل الراس شيبا، مش بس شاب ده اشتعل، اشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. انا عمري ما هبطل ادعيك. فاهمين ازاي؟ يعني على الرغم من كل هذه الاسباب التي توجد عدم الانجاب، لكن انا عمري برضو ما ايه؟ ما هشقى ولا هبطل دعائك. واني خفت الموالي من ورائي. طب ايه السبب بقى ان هو عايز ولد او عايز ذريه؟ بيقول اهو ليه بقى؟ هو خايف الموالي. الموالي ده اللي هو ايه؟ اللي هو يعني اللي بعده، الناس اللي يجوا بعده، الناس اللي يتولوا الامر من بعده، يتولوا الدعوة والرسالة من بعده. خلاص كده؟ وإني خفت الموالي من ورائي، يعني أنا خايف من الناس اللي جاية ورايا يتولوا الأمر. وكانت امرأتي عاقرة، يعني هي مش بس عجوز، دي هي أصلاً عاقر لا تحمل. فهب لي من لدنك ولي الوهاب إذا أعطى أدهش. سبحانه وتعالى هب لي من لدنك وليا. طيب يرثني ويرث من آل يعقوب. هل الأنبياء يورثوا أموال؟ يورثوا الايه؟ الرسالة والعلم، يورثوا العلم عن الله سبحانه وتعالى. يرثني ويرث من آل يعقوب، يبقى اللي هيجي ده هيحمل ايه؟ هيحمل الرسالة، هيحمل رسالة آل يعقوب، سيدنا يعقوب ومن قبل سيدنا إسحاق و و و إلى آخر إيه سلالة رسل بني إسرائيل. واجعله ربي رضيا، ودع بقى للغلام اللي هيجي ده إن هو يبقى إيه رضيا. ما معنى رضيا؟ الذي اكتملت فيه صور الرضا. إيه صور الرضا برضه؟ الذي رضي الله عنه ورضي هو عن الله وأرضى الله عنه العباد. سبحان الله، رضية كل حاجة، ربنا يرضى عنه وهو يرضى عن ربنا. هو العبد يرضى عن ربنا؟ أيوة طبعا. سبحان الله لك، يرضى بما قدمه الله له، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم رضيوا عليه، رضيوا عليه ازاي؟ انهم يرضوا بما قدمه الله له، ارضى باللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لي، ارضى. ما اقولش ايه ليه يا رب انا اللي زي الفل وقمر واخد الراجل ده، وفلانه اللي ما تسويش مليك في سوق الفستان تاخد الراجل ده. مش ده اللي بيتقال يا اخويا؟ مش ده اللي بيتقال؟ لا احنا عارفين ان رضا، بس بيتقال كده اللي ما بيتقالش ما بيتقالش انه رضا. يا رب بنتي كانت زي الفل ما كانش ليها الجوازه دي، يا رب ابني كان ليه واحده احسن من كده. مش ده اللي بيتقال؟ طيب ونسينا قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسينا ان ربنا سبحانه وتعالى هو يفعل لا يسأل. ليه يا رب؟ ما هو اما اقول ليه يا رب حد كده يبقى انا بقول له ايه؟ انا مش رب، انا معترض. ليه يا رب ابني كده وبقيت العيال ملح؟ ليه يا رب ما رزقتنيش ببنت مش عارفه عامله ازاي؟ كل ده تسخط على اقدار الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل سبحانه وهم يسألون. لكن احنا نسأل عن ايه؟ عن رضانا لفعل الله فيها. هو ده رضا العبد عن الله. يا زكريا جاءه الرد مباشر، انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. مين اللي قال كده؟ ها؟ الملائكه. الوحي. ارجعوا كده لآل عمران. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب. خلاص؟ هنا بقى ايه؟ يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. طبعا ايه مفيش كان يقول كل واحد من اسم نظيف. قال لك يحيى دي اللي هو ايه؟ يحيى يعني يحيى يحيي الكتاب، يحيى الكتاب على يدي. وقال لك ان هو يحيى في الجنه لان هو استشهد وقتل. اقوال كثير فيه. لم نجعل له من قبل سميا، الا نجعل له من قبل حد اتسمى بهذا الاسم. وفي علماء قالوا لم نجعل له من قبل المواصفات كهذه المواصفات التي في يحيى. خلاص كده؟ زي بالضبط كده في نفس السوره. هل تعلم له سميا؟ اي يعني هل تعلم له صفات؟ وقول عن الله سبحانه وتعالى. قال ربي أنى يكون لي ولد. خلي بالك بقى ان هو هنا مش استنكار. يعني سؤال سيدنا زكريا هنا تقول لي ايه؟ ازاي بيدعوها الله سبحانه وتعالى ويرجع يقول ايه؟ أنى يكون لي ولد. هو مش استنكار، لكن عارفه كده لما انت تقولي لي ايه؟ انا نفسي اطلع رحله عمر. فانا ايه؟ اقول لك انت خيالي الحمد لله ربنا من عليكي وخلاص طلع. معقول انا اطلع؟ انا مين انا عشان اطلع العمر؟ يعني فانا استعجاب واندهاش. أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. يا نهار ابيض، ازاي؟ ايه الاسباب اللي تضفي؟ انا مش هقول لك هنا انقطاع الاسباب، انا هقول لك ضعف الاسباب. مفيش اسباب، يعني مش عايز اقول لك مفيش اسباب خالص، لا في ضعف فظيع من الاسباب. ليه؟ لان في ست وفي راجل، بس ما في بس في ضعف فظيع. ايه الضعف؟ ان هو عجوز جدا وان امراته عجوز جدا وكمان كانت عاقر. في ضعف في الاسباب، بس بالرغم من كده سيدنا زكريا لم يتعلق بالاسباب ولكن تعلق بمسبب الاسباب سبحانه وتعالى. فبالتالي لجأ الى الله بكل قوته ما قالش بقى طب ازاي ده انا عندي مش عارفه كام سنه، والله ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب قال كذلك قال ربك، يبقى مين اللي بيكلمه؟ الملك. هو علي هين، الله اكبر، هو علي هين ده يعني على مين؟ مين اللي قال القوم ده؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني الملك بيقول له ربنا قال لك ان كل حاجه عليها هينه، كل حاجه في الدنيا هينه. وكنت اديتها قبل كده، اي مشكله تبقى عندك او اي حاجه يعني بتحزنك في صدرك، دايما افتكري قول الله سبحانه وتعالى هو علي هين، هو علي هين. اي حاجه هينه من عند الله سبحانه وتعالى، اي امر تتخيليه وما تتخيليه هين، وهين تنفيذه عند الله سبحانه وتعالى. هو علي هين. ايه يعني ده؟ ده حاجه بسيطه جدا، هو علي هين. وقد خلقتك من قبل. هو انت دلوقتي مستغرب ان انت هيبقى عندك غلام مع ضعف الاسباب؟ طب ده انت خلقت اصلا الاول ولم ايه ولم تكن شيئا، وما كنتش اصلا موجود في الدنيا خالص. قال رب اجعل لي آية. ليه سيدنا زكريا قال لربنا اجعل لي آية؟ لا مش هيصدقوا ايه دي، يعني رقم حاجة ان مش هيصدقوا فيها. لا اجعل لي آية بمعنى هو اصلا زوجته ما بتحبش، هي بتحب ما بتحبش. طب ما فيش، مش هيبقى في انقطاع للطمس عنها لان هي اصلا ما بتحبش. طب ودلاله الحمل ان يبقى في انقطاع للحيض. طب هو الرب يعرف ازاي ان هي حامل الساعة؟ فعشان كده بيقول ربنا ايه؟ اجعل لي آية. طب اديني آية أصدق بيها ان هي فعلا حامل. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. آيتك يعني ايه؟ يعني المعجزة أو الحاجة اللي هديها لك، الأمارة يعني، إن أنت مش هتقدر تتكلم، مش إن أنت تمتنع عن كلام. خلي بالك من النقطة دي، هو مش هيستطيع الكلام أصلا ثلاث أيام الا التسبيح الا ذكر الله بس، لكن هو لن يستطيع الكلام. يعني حتى لما يجي يكلم قومه ها خديها بقى وارجعي بقى لآل عمران الا رمزا يشاور لهم بس. خلي بالك، يبقى دي ايه؟ هي دي الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجدها لسيدنا زكريا، ثلاث ليال سويه يعني ثلاث ليالي متتابعه. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تسبحوا بكرة وعشية. هو خرج بقى من المحراب بعد هذا أو أثناء هذا الانقطاع عن الكلام، أوحى إليهم يعني شاور لهم، يعني معمل كده يبقى إيه؟ سبحوا اذكر الله سبحانه وتعالى. هو أراد أن يشركهم في هذا الفضل اللي هو إيه؟ التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى. هينتقل فيك المشهد تماما لسيدنا يحيى على طول. خلاص بقى الحمل تم وسيدنا يحيى انجب. يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. سيدنا يحيى بقى ما تاخدش بقى الكتاب ايه، اخد شويه وكل شويه، ما يبقاش عندك وهن في الرساله. ايه هو الكتاب؟ ايوه ايه هي الكتاب هنا المقصود؟ التوراه يا اخويا، التوراة. مش يرثني ويرث من آل يعقوب، خلاص يبقى التوراة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. وخلي بالك في الأول لما قال له إنا نبشرك بغلام، قال لك إن الغلام دي ليها مدلول. إيه هو المدلول؟ المدلول هنا إن هو هيوصل للسن اللي هو الغلام، يعني هو هيعيش ويوصل للسن التكليف فيقدر يحمل الرسالة. فكانت بالنسبة له بشرى انه مش بس هيجي ولد، لا ده هيجي كمان ايه؟ غلام، هيوصل لسن ان هو يبقى غلام ويحمل الرساله من بعد ابيه. وحنانا من لدنا، الله اكبر. فاكرين كده وعلمناه من لدنا علما في الكهف؟ ده الثاني علم لدني، ده حنان لدني بقى. حنان كده من عند الله سبحانه وتعالى، محدش عامله لنا. وحنانا من لدنا وزكاة، اي مطهر النفس. وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عظيما، علشان هو ما كانش متجبر ولم يكن يعصي الله، فبالتالي لانه كان تقيا. هو التقي اللي هو ايه؟ مش اللي يفضل محب الله عن محبه. فبالتالي هو عشان كان تقي فبالتالي كان برا بوالديه. قال لك البر ده، كلمه بر لوالديه، بر كلمه البر دي يعني ايه؟ بر اصلا؟ دعاء جايه من ايه؟ بر جايه من عارفه لما اقول لك ايه رسمي على بر او السفينه رسمت على البر. البر ده حاجه واسعه قوي، فبالتالي معاني البر كلها واسعه جدا. يعني لما تقولي ببر امي، اي نوع من البر؟ بتطلقي عليها ولا بتجيبي لها هدايا ولا بتروحي تزوريها ولا بتروحي تغسلي لها الاطباق ولا بتروحي تعملي لها ايه؟ يبقى ده كل انواع البر. يبقى البر ده حاجه ايه؟ واسعه جدا. وبرم بوالديه جميع انواع البر بقى. برم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد. ثلاث مواضع بقى، خلي بالك، ثلاث مواضع وهي اشد المواضع الحالكه في حياه الانسان. واحد عند مولده، لان الانسان لما بيولد بيستشفه الشيطان، ها، عشان كده بيقعد يصرخ يصرخ، تمام كده؟ اول حاجه عند الولاده. ثاني حاجه عند الموت وسكرات الموت وفتنه الموت، خلاص، ويوم يبعث وهو بقى خارج من القبر. ربنا سبحانه وتعالى هيسلم على سيدنا يحيى بالثلاث مواضع دول، وهو لما اتولد ولازم جاي موت، ها، ولما هيبعث ان شاء الله يوم القيامه يبعث الحي. طبعا عندك هنا سلام، بعد كده هتقابليها مع سيدنا عيسى، والسلام عليا. حتى في الاثر يقول لك ان سيدنا عيسى قال ايه؟ ده سيدنا يحيى مقدم عني عند ربنا، لان ربنا ايه اللي قال سلام عليه، لكن انا اللي قلت سلام والسلام عليا، انا اللي قلت يعني. طيب انتهى قصه سيدنا زكريا مع سيدنا يحيى. طيب واذكر في الكتاب مريم يا محمد من ضمن رحمه ربنا اللي هي في الاول خالص ذكرناها، كما طالت رحمة الله الخاصة سيدنا زكريا هتطول مين؟ السيدة مريم. لكن خلي بالك ان مع سيدنا زكريا كان في ضعف في الاسباب، ضعف رهيب في الاسباب، مع السيدة مريم انعدام الاسباب، مفيش سبب اصلا، مفيش سبب. عايزين بقى نعمل الاول قبل ما نبدا نقرا في فتنة السيدة مريم، نعمل ايه؟ سيرة ذاتية كده للسيدة مريم. تعالي كده افتكري امها اللي بتحلم فيها. ها يلا نجيبها من علي عمران. ها لا هجيبها لي من الاول. ايوه، ان قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها ربي اعلم بما وضعت، ليس الذكر كالانثى، فاني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول وانبتها وكفلها. بقى لي عنوان من هنا للفرقة. ما انتوا تمام هنا يا جماعة. في ايه بس؟ ما انتوا امراض بقى لي عنوان ما شاء الله. طيب. دي بقى ايه؟ بداية هذه القصة الأولى. شوفي هي أصلا بنت مين؟ دي أمها قالت له إيه؟ قالت ربنا إيه؟ إني نظرت لك ما في بطن محمد، أنا لأزرها لك. فلما جت بنت بتقول له إيه؟ يا رب إني وضعتها أنثى، وانا عارفه ان لم ان ربنا سبحانه وتعالى كان لا يتقبل احد يخدم في بيت المقدس الا الرجال، والله اعلم بما وضعت، وفي روايه بما وضعت، واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان. شوفي النيه الصادقه تعمل ايه؟ شوفي لما انت تنوي ابنك نيه صادقه ولا لبنتك نيه صادقه وتدعي له دعوه من قلبك، ربنا سبحانه وتعالى ماذا يفعل به بعد ذلك؟ لذلك بقول لك دايما وما كان الله ليضيع ايمانكم ابدا. فتقبلها ربها بقبول حسن كايه؟ كخادمه في بيت المقدس، خلاص، وانبتها نبات. يبقى هي من الاول اصلا مين اللي انبتها؟ الله، الله سبحانه وتعالى. فكانت بالتالي هي واحده مش عاديه. لذلك السيده مريم هي الوحيده اللي خدت درجه الصديقيه، لان هي اصلا واحده مش عاديه. خلاص؟ وكفلها زكريا وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ربنا سبحانه وتعالى علشان يعدها ويهيئها لما ستستقبله بعد ذلك من أن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبدون أسباب، كان بيجالها الفتحة في مكانها وهي قاعدة بدون سبب. فعلشان هي تهالي يعني اللي هيستطلع بعد كده خلاص يعني بقت عقيدة مسيطرة علينا. إذا لما سألوا سيدنا زكريا أنا لك هذا ولك هو العين الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عشان بعد كده لما يجي لها الموضوع سيدنا عيسى ما تنهارش ما تفتنش، لا دي سبتك. ليه؟ لان دي عقيدة مسيطرة على قلبها. لذلك بقول لك اهم حاجة القلب والعقيدة التي تسيطر عليه، مشاعر مسيطرة. اما تجيلك بقى اي فتنة وانت اصلا عندك اساس ما تفتديش. ليه؟ لان العقيدة جنبه ورفع في القلب. فبعد كده بقى هنا بقى تخصيرة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اللي هو بيت المقدس. انتبذت يعني إيه؟ يعني راحت وحدها كده، قعدت مثبتهم خلاص. فاتخذت من دونهم حجابا. طبعا في إسرائيليات كتير جدا في الكلام ده، ملناش دعوة بيه، احنا لينا اللي إيه؟ اللي جاء بالقرآن. فاتخذت من دونهم حجابا، أي اتخذت بيت المقدس حجاب لها بينها وبين الإيه؟ المجتمع الخارجي خلاص. فاتخذت من دونهم حجابا. والحجاب هنا يدل على الست والعفاف خلاص، وان هي تبقى يعني مصونه. علشان بيقول لك الحجاب وايه يعني، وايه يعني لما نتكلم، وايه يعني لما نعمل، وايه يعني لما فلان يكلم فلانه، وانت معقده وانت مش عارف ايه اهو. عشان تعرفي ان دي شريعه الله في خلقه من بدء الخليقه على مدى الرسل وعلى مدى الازمنه. مش احنا اللي معقدين، مش احنا اللي ديننا بيدعونا الى التخلف والرجعيه، لا. ما السيده مريم اهي، هو انت لما بتشوفي الراهبه بالكنيسه بيبقى شكلها ايه؟ والله مطلعه الدنيا، والله دي لو عقيدتنا سليمه يبقى لو اختمت ولا مدندش ولا مشحلع ولا هو لون واحد وشكل واحد ووهبت نفسها خلاص للعلم عن الله وللدين. لكن للاسف العقيده فاتتها. لكن هي دي الفكرة. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. فتمثل لها بشرا سويا. ليه ربنا يتمثل لها بشر؟ أصل لو دخل عليها بصورة الملك لم تتحمل. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى سيدنا جبريل لأول مرة قال لك إيه؟ له 600 ذراع، 600 جناح، كل جناح منهم يتساقط منه اللؤلؤ والياقوت، وكل جناح يدب ما بين المشرق والمغرب. سبحانك يا إلهي، فلا يتحمل يعني البشر العادي لا يتحمل رؤية الملك. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أصل هي برضه ترجعي تاني لسورة آل عمران، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهي لما لقيت واحد بتقول له انا لو سمحت يعني انا بقى بستعيذ بربنا منك خلاص، ان انت ليه جاي تمسك ستري؟ انت ليه جاي تمسك حجابي؟ ليه انت جاي لي ليه؟ ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. زكيا يعني مطهر لنفسي. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. في طريقين للاتيان بالولد، اما الحلال واما الحرام. فهي ذكرت طريقين، لم يمسسني بشر ده الحلال، ولم اكن بغية ده الحرام. طب ما فيش ولا ده ولا ده، طب منين؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. حاجه بسيطه جدا، حاجه سهله بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى. ولنجعله آية للناس. آية يبقى ده آية بعد كده للناس. لما يجوا يتكلموا تقولي لها اهو يا بنتي، يعني انت مشكلتك دي هتصعب على ربنا يعني سبحانه وتعالى؟ وما الناس عليه العزيز، يعني انت بقى يعني ما تبصي لخلق سيدنا عيسى خلق من غير اب مثلا، يعني آية ورحمة منا. ففي كده في اخر سورة الانبياء ها اللي هي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب وسيدنا زكريا رحمة برضه، يبقى مجيء الأنبياء كلهم إيه؟ رحمة. ورحمة منا وكان أمر مقضية. وعلشان الكهف آخر ربع دي مش مثبت كويس فكتبت كده في مريم، آخر ربع دي الكهف مش مثبتين كويس أخوات، آخر صفحتين بالذات مش مثبتين حلو عايزين تثبتوه. الكهف دي تثبت ازاي؟ اوعى تفتح المصحف يوم الجمعة، اقريها من ذاكرتك، راجعيها كويس. انا بتكلم عن الناس اللي حاولت معايا الكهف، وقريها من ذاكرتك. المناسبه بتحصل ليه يا عشان نيجي نسمع في الحلقه ولا نتعدى بهذا الحلقه؟ يعني المفروض كده انا يوم الجمعه قبل الصلاه وانا قاعده كده صلاه الضحى ومستنيه صلاه الجمعه او اي وقت انت هتقرأيه فيها تقفلي لي المصحف جنبك كده وتقعدي تقرأي في الفتح. ليه؟ كل جمعه ان شاء الله مش هتحتاجي تفتحي المصحف اصلا، وتبقى دي معاكي صوره في المصحف، المصحف ده يبقى داخل. انت بتفرجيها ليه؟ مراجعتك للصوره كل اسبوع مش من المصحف. لو سمحت تقفلي المصحف كده حطيه جنبي عشان لو وقفتي في حاجه، لكن تقفليه كده خلاص وتقرأيه من ذاكرتك. صدقيني هتلاقي ليها لذه ومتعه لا تتخيل، لا تتخيل. يلا نقرا بقى علشان بعد الصلاه ان شاء الله هقعد مع الخطيبات والمعلمات. بما اللي هي على وزي جبريل لو جاي بتكلمه بتقول له ان كنت تقيا، ان كنت تحب الله. يعني انت مثلا لما حد يجي تقولي له اتق الله، صح ولا لا؟ يعني فضل محب الله عن محبك، انت عايز تاذيني لكن ربنا مش حاطط عليا يحب الست. هو رايح، ما هي في وجهه نظرها ان هو رايح دخل هاتك الحجاب بتاعها، فهي بتقول له فضل الذكر الذي يحبه الله عن هاتك هذا الست. هو نفس المعنى. نعم تخوفه منها. في اي حد يجي يأذيك تقولي له ايه؟ اتقي الله، اتقي الله بيا، انت ليه بتعمل فيا كده؟ خلاص طيب يلا.